قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم اتيان الكهان والملتمين ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فيقول مثلا سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذا، او يقول للانسان ستكون سعيدا في اليوم الفلاني، او سيصيبك حادث في اليوم الفلاني، او ما اشبه ذلك. هؤلاء هم الكهان. واما المنجمون فهم الذين يمتهنون علم النجوم، يعني يتخذونه مهنه. ولكن علم النجوم ينقسم الى قسمين: جائز ومحرم. نتكلم عن الكهان. الكهان هم اناس من بني ادم، لهم اولياء من الجن، والجن اعطاهم الله تعالى قدره عظيمه على الاشياء، سرعه وقوه، فهم يصعدون الى السماء، ولكل واحد منهم مقعد معين، يسترقون السمع اي ما يسمعونه من الملائكه، فيقضي الله تبارك وتعالى الامر في السماء، ثم يخطفون منه شيئا فينزلون به الى اوليائهم من البشر من بني ادم، وهم الكهان. ثم يضيف هذا الكاهن الى هذا الذي صنعه من السماء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو الصادق: 100 كذبه، يعني يزيدون على ما سمع. فيصادف ان هذه الكلمه المسموعه من السماء تقع كما سمع الجني. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، لأن الكهان كثروا إبان عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، وصارت الجن كما ذكر الله عنهم قالوا: كنا نقعد منها، يعني من السماء، مقاعد للسمع. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار الجن إذا قعد في مقعده يستمع، جاءه شهاب من نار فأحرقه، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني لا تعبؤون بهم ولا تأخذون بكلامهم ولا يهمكم أمره. قالوا: يا رسول الله، إنهم يقولون القول فيكون حقا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بـ100 كذب، وأن سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء و يوحيه إلى وليه من الإنس فيتحدث، ثم يقع ما كان حقا وما كان باطلا ينسى عند الناس، ينسى عند الناس وكأنه لم يكن. هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم وألا نصدقهم، ومن أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالقرآن. ووجه كفره أن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب وصدقهم الإنسان صار مضمون تصديقه إياهم تكذيب قول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث والكلام عليه.